طيب، في مسألة متعلقة يعني بالسور. هذه السور كل سورة لها اسم، ما في سورة إلا لها اسم أو أكثر. فهذه الأسماء من وين جاءتنا؟ هل هي أيضا باجتهاد من الصحابة، ولا يعني ولا هذا وارد عن النبي، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول السور تسميتها توقيفية، وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سورة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها فيقول صلى الله عليه وسلم مثلا: اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة، اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة مثلا، وهكذا سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فسماها الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا تكفيك الآية التي في آخر النساء سماها النساء؟ عائشة تقول أن آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة: فأحلوا حلالا وحرموا حرامها، وهكذا. تجد تسمة السور واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال في أي شيء؟ فيما زاد على الاسم هذا، قد يكون اجتهاد من الصحابة. مثلا سورة براءة تسمى بسورة براءة، وتسمى بسورة التوبة، وتسمى بسورة المقشقشة والفاضحة ونحو ذلك. هذه الأسماء ممكن أنها وردت عن الصحابة، لكن الأسماء الأصلي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يرد في السورة أكثر من اسم، كله وارد. مثل سورة الإسراء، مرة سمت بالإسراء، مرة سميت ببني إسرائيل مثلا. هذه كلها تجدها يعني ثابتة في أحاديث. فنقول الأسماء الأصل فيها أنها واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيفية، قد تزيد باجتهاد من الصحابة، كأنها ألقاب. مثلا يسمون مثلا سورة طه يسمون سورة موسى، مثلا صاد يسمون سورة داود. هذه التسميات قد تكون اجتهادية، لكن ليست أسماءها الأصلية، ليست أسماءها الأصلية. لكن الأصل تجدها هي اسم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.